تعترف لوحدة تانية بجد ازاي؟ ده اسلوب غدر مختلف وما خدش ثانية. لحقت ازاي احب جديد وتعترف لوحدة تانية بجد ازاي؟ ده اسلوب غدر مختلف وما خدش ثانية. أكره إحساسي بتبتلى كنت واثقة.